بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال صلى الله عليه وسلم: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، والخلة، والخلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. علم منه مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة، والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. نعم، هذا قاعدة. لماذا أتت صفة المحبة والخلة؟ نقول لأنهما أتت لتحقيق عبودية، لتحقيق العبودية. فالشخص يحقق العبودية لينال محبة الله له، ويرجو أن ينال خلة الله له. نعم. والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته. نعم. وإنما يغلط من في هذه من حيث يتوهمون، وإنما يغلط من في هذه من حيث يتوهمون، يعني وإنما يغلط في هذه، يغلط من في هذه، يعني في التي هذه من موصولها. وإنما يغلط من في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه. لابد محبة، العبودية لازم محبة. نعم. أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية. نعم، لابد محبة مع الذل، إذا اختل أحد الأمرين لا. نعم. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة. ذي النون رجل في تصوف كبير. نعم، من العباد. نعم. أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. نعم، كل شخص يقول أنا أحب الله والله يحبني. لذلك من خطأ، لو شخص حصل له أمر جيد يقول الله يحبني، نقول له هذا أمر غيبي ما تعلم. نعم. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. نعم، يعني محبة ولا يجعلون مع المحبة الخشية والخوف من الله. نعم. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. نعم، لماذا؟ لا، ترك الخوف من الله والمحبة له. ومن عبده بالرجاء وحده فهو، من عبد الله بالحب لأن ترك الخوف من الله والرجاء، فكان متعلقا بالحب وأنكر ما عداها. نعم. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، يعني اللي هو يعني قال يكفي الإيمان ولا يحتاج أني أخاف من الله ولا شيء، يكون مرجعا. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني كان يعني معتقد الخوارج الذي لأنهم يكفرون بالكبائر، فالذي يقول أنا لا أفعل ذا أخشى أني أكفر أفعل كذا، ذلك من عبده بالخوف فهو حروري. نعم. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. لذلك السلف يقولون هذه أركان العبادة، المحبة يشبهنا بطير، المحبة رأسها، والرجاء والخوف جناح الطائر، لو اختل أحدهما ما يطير الطائر، يسقط. نعم. فهذه أركان المحبة، أركان العبادة: محبة، خوف، رجاء. فنعبد الله بالجميع، نعبد الله، نحب الله لأنه يستحق العبادة ولما أنعم علينا من نعم العظيمة، ونعبده ونحن نخاف أن ندخل النار، ونعبده ونرجو جنته. الثلاثة. نعم. ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. نعم، يقول أن الله يحبني، ما يحتاج أن أفعل هذا ولا هذا. نعم. ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين. نعم، فيسقط عن نفسه بعض التكاليف. نعم. أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله ولا يصلح للأنبياء. نعم، لذلك قال: من عبد الله وحده بالمحبة فقد تزندق، لأن قد يضاهي الرب في أفعاله. نعم. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. الشيوخ يقصد العباد، يعني الصوفية. نعم. وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. يعني لابد من الخوف مع المحبة. نعم. والرجاء. نعم. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين، أشوف هذه قاعدة. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك. هذه قاعدة. نعم. كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله. يعني صار قلة دين قلة عقل تجد البدع وتجد الفسق وهكذا. نعم. كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. أنا محب لله خلاص. نعم. فهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. نعم. قال الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. فمن كان الله يحبه، يعني انظر إلى دعواهم المحبة أن جعلوا أنفسهم أبناء لله، فانظر كيف من عبد الله بالحب وحده كيف يتزندق. نعم. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. نعم. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه. أيوه، هذه قاعدة. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه. نعم. مثل شخص يفعل ذنوب يقول: الله يحبني ستر علي. هذا مثل من يأكل يشرب السم. نعم. كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. نعم. لكن سيأتي اليوم الذي يموت فيه بالسم. نعم. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. نعم. ما يقول الله يحبني ما يحتاج أتوب، لا، حتى الرسل لو وقع منهم شيء من صغير الذنوب يتوبون إلى الله، بل قد يقع لهم شيء من اللوم مثل يونس عليه السلام التقم الحوت. نعم. وداود وظن داود أنه فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، والله قال لنبيه: أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك؟ وقال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم.